السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، لا يوجد إنسان عاقل في هذه الحياة إلا وهو ينشد السعادة لنفسه، لأن السعادة مطلب فطري، فطر الله سبحانه وتعالى الخلق على طلبها، على طلب السعادة. السعادة هي ذلك الشعور المستمر نسبيا بالراحة النفسية، الطمأنينة الداخلية، الخلو من القلق والهم والغم، الشعور بالتوافق مع المجتمع الذي يعيش الإنسان فيه، الشعور أو تحصيل ضروريات الحياة، وهكذا. هذه السعادة التي يعرفها كل الناس، ما في إنسان لو يعرف حقيقة هذه السعادة، لكن الشيء المعروف المشهور قد يصعب التعبير عنه. كما عند تسأل الإنسان عن الشمس، تقول له ما تعرف الشمس؟ الشمس من يعرف الشمس؟ من يعرف القمر؟ فإذا قلت الشمس هو ذلك الجرم، أيهما أسهل، كلمة شمس ولا جرم؟ ذلك الكوكب، أيهما أسهل، كلمة شمس ولا كوكب؟ وكذلك السعادة، فهي من الأمور المعروفة عند جميع العقلاء، لا تحتاج إلى تعريف. ومع أن السعادة مطلب فطري، فطر الله الخلق على طلبها، إلا أن كثيرا من الناس لا يعرفون يعني ما كيف يكونوا سعداء، لا يعرفون كيف يسيرون في طريق السعادة، أين تكمن السعادة. وإذا عرف هؤلاء القلة من الناس الذين يعرفون مكمن السعادة، قد لا يعرفون كيفية الوصول إليها، كيف يسيرون حتى يصلون إليها في مكمنها. السعادة للإنسان في نفسه، كيف يسعد هو روحا وبدنا. السعادة لمجتمعه، كيف يكون مجتمع سعيد. السعادة للأمة الإسلامية، للأمة كيف تكون الأمة أمة سعيدة. السعادة للبشرية. هذه أمور أيها الأحبة خاض فيها الناس على مختلف أديانهم، مختلف ثقافاتهم، مختلف تخصصاتهم، كل يتحدث عن هذا المطلب. إذا سألت أي إنسان تقول له يعني أنت تبحث عن السعادة، قل نعم، أعطيني برنامج، دلني على نظام أكون به سعيدا في نفسي ومجتمعي وأمتي وأنا أتبعه. ولذلك هذه الدعوة في هذا العصر بالذات، الدعوة إلى تحقيق سعادة البشرية. هل نحن المسلمون نمتلك نظاما واضحا في ذلك؟ هل هناك من الغلاة من لهم أطروحات في كيفية سعادة الفرد، كيفية سعادة المجتمع؟ هل هناك من الجفاة من لهم أطروحات في كيفية سعادة الفرد، سعادة المجتمع، سعادة الأمة، سعادة البشرية؟ نقصد بالغلاة هم أهل الإفراط في الدين، يعني الذين تمسكوا بالدين لكن جاوزوا حد الاعتدال فغلوا فخرجوا من الجهة الأخرى. ونقصد بالجفاة هم الذين ابتعدوا عن الدين بعدا شديدا، حتى أصبحوا كأنهم الدين في جهة وهم في جهة أخرى. الكل له أطروحات. في هذه المحاضرة، في هذا اللقاء، نريد أن نطرح النظام الوسطي المعتدل الذي به تتحقق سعادة الفرد روحا وبدنا، سعادة المجتمع، سعادة الأمة الإسلامية، سعادة البشرية. نريد أن نطرح نظاما في هذه القضية، ثم نبين من الذي غلا في هذه القضية ومن الذي جفا فيها بإذن الله، لتكون المحاضرة كما طلبها الإخوة بعنوان المسلم بين الإفراط والتفريط وهو يسير في طريق الاعتدال. قبل أن أواصل في المحاضرة، أريد أن أسألكم سؤالا. لو طرح عليكم هذا الموضوع، جاءكم شخص، إما أن يكون هذا الشخص نصراني أو يكون هذا الشخص ملحد ما عنده دين، أو يكون من أتباع الديانات البوذية، الديانات الشرقية من بوذية هندوسية أو كونفوشية، هذه الديانات الموجودة الآن. وقال أنا أسمع عن الإسلام وعن المسلمين وعن مكة، أنتم ماذا تقدمون للناس حتى يسعدهم في أرواحهم في أبدانهم؟ هل لديكم خطوات 1، 2، 3، 4 من سار عليها كان سعيدا في نفسه، سعيدا في مجتمعه، سعيدا في أمته؟ هل عندكم نظام حول هذه القضية؟ فما رأيكم؟ هل عندكم شيء جاهز مباشرة تقدمونه لمن يسألكم هذا السؤال؟ يقول أنا أبحث عن السعادة، أعطوني برنامج أنا أتبعه، أنا هذا البرنامج سأتبعه سواء كان في الإسلام، في اليهودية، في النصرانية، في أي شيء، في المذاهب الفكرية المعاصرة، أريد نظام أسعد به في نفسي في مجتمعي وهكذا. هل لديكم شيء من هذا القبيل؟ تفضل الشيخ، اقرأ القرآن. طيب، إجابة صحيحة، لكن القرآن كبير، كم صفحة القرآن؟ كم سورة؟ كلامك صحيح، النظام موجود في القرآن. ها تفضل. اتباع الشريعة، طبعا هو يبغى تلخيص، أعطيه 1، 2، 3، 4 وكذا كذا كذا. ها هو يسألك الآن، هو يريد أن يسأل. جميل جميل. ما إذا دين الإسلامي ما هو؟ هو يريد شيء كذا مختصر يدرسه ويستطيع أن يعمل به فيسعد. جيد، ممتاز ممتاز، هذه طريقة الدعوة، تكلو بالمعاملة. جميل جميل، أحسنت. ها شيء آخر تفضل. وأن محمد رسول الله خطوة الأولى، ثانية. طيب هو يريد في الشهادتين، في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في يعني هل في شيء كذا 1، 2 هو يسعد به فينفذ هذه الأشياء؟ طيب للمساعدة تفضل. توحيد الله 1، 2، 3 يبغى كذا، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب جيد، أنا أعطيكم النظام، يعني شيء يساعدكم، النظام موجود في النصف الثاني من جزء عام، موجود النظام في النصف الثاني من جزء عام في سورة طولها سطر، موجود فيه نظام الإسلام في إسعاد البشرية فردا ومجتمعا وأمة وبشرية، هذا هو النظام المعتدل. نعم تفضل. سورة العصر، ولا ايش قلت؟ سورة ايش؟ العصر، سورة العصر. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسانية في خسارة، ويقسم الله سبحانه وتعالى على ذلك وهو خالق البشر، قال البشرية في خسارة ما عدا من اتبع هذا النظام، نظام مكون من 4 خطوات، 1، 2، 3، 4 من يعددها من غير ما يقرأ السورة؟ ها؟ الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر، هذا النظام. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، هذا النظام، نظام وضعه الله سبحانه وتعالى خالق البشرية الذي يعلم ما به صلاح البشرية، هذا النظام يسعد البشرية. وتحدي على ذلك، نظام من شأنه أن يسعد البشرية فردا ومجتمعا وأمة وبشرية، حتى غير الأمم الإسلامية لو انتشر هذا النظام حتى الذين لم يدخلوا فيه سيشعرون بشيء من الطمأنينة وشيء من الراحة وشيء من السعادة. 4 خطوات. الخطوة الأولى الإيمان والعمل الصالح، هذه من شأنها أن تسعد الفرد، تسعده روحا وتسعده بدنا. نقول يا من تطلب السعادة عليك بالخطوتين: الإيمان والعمل الصالح. المجتمع يسعد بالتواصي بالحق. الأمة الإسلامية تسعد بالتواصي بالصبر. البشرية تسعد بالتواصي بالصبر أيضا. وسنوضح هذا خطوة خطوة. وأثناء توضيحنا لهذه القضايا نبدأ نذكر أهل الإفراط وأهل التفريط موضحين طريق الاعتدال بإذن الله. سألك، ما زلنا نستمر مع الشخص في حوار، قال: تقول الإيمان والعمل الصالح، ما الإيمان؟ ما المقصود بالإيمان؟ فسألنا: يريد شيء مختصر، ماذا نقصد بالإيمان؟ قلنا له: أن تؤمن. واحد قال: أؤمن بماذا؟ بأركان الإيمان الستة. نستطيع أن نختصر أيضا له، نقول بالأصول الثلاثة: الواجب على كل عبد معرفتها. ما هي الأصول الثلاثة التي يسأل الإنسان عنها في قبره ويجب أن يؤمن بها في هذه الدنيا إيمانا جازما؟ الإيمان بماذا؟ بالله، ويدخل فيها وبالرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالله وبالرسول، هذه تندرج ضمن الأركان الستة. والإيمان بالدين الإسلامي، ماذا يسأل الإنسان عنه في قبره؟ يقال له: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ بما عرفت ذلك؟ يعني مع الدليل. هذا أسئلة التوحيد التي يسأل الإنسان عنها في قبره: بما عرفت ذلك؟ إذن نقول الإيمان نقصد به أن تؤمن بالله، أن الله موجود، وأن الله واحد في ربوبيته، وأن الله واحد في أسمائه وصفاته، وأن الله واحد في ألوهيته. تؤمن بوعد الله ووعيده، بجنته وناره. تؤمن بقضاء الله وقدره. تؤمن بملائكة الله، أن الله أرسل ملائكة إلى رسله، وتؤمن بأن الله أرسل رسل. هذا الأصل الأول. وتؤمن بأن من هؤلاء الرسل، وهو خاتمهم، محمد صلى الله عليه وسلم، وأن محمد بن عبد الله بعثه الله معرفا بالله، ومبينا لنا طريقة العبودية لله، ومبينا لنا كيفية صلاح هذه الدنيا وكيف نسعد في الآخرة. فتصدقه فيما أمر، تصدقه فيما أخبر، وتمتثل ما أمر به، وتنتهي عما زجر عنه، وتحبه، تقتدي به، وتنشر سنته. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث: أن تؤمن بأن هذا الدين الإسلامي حق، وأن الله أنزله، وأن به صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، وأن به سعادة الروح وسعادة البدن، وأن به صلاح الفرد وصلاح المجتمع. يكون عندك إيمان جازم بهذه الأصول الثلاثة: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. تدخل الرضا قلبك بهذه الأصول الثلاثة، فأنت من السعداء، أنت من السعداء. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وعندئذ ستجد حلاوة، حلاوة في قلبك، وانشراحا في صدرك. ستجد الراحة النفسية، الطمأنينة الداخلية، لأنك خطوت الخطوة الأولى. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. هذا الأصل الأول، هذا الخطوة الأولى، هذه الخطوة الأولى في سعادة الإنسان: أن يؤمن. إذا تخلف هذه الخطوة تخلفت، خلاص انتهى الموضوع. لا يمكن تتحقق الخطوات الأخرى، سعادة مجتمع، سعادة أمة إسلامية، سعادة بشرية، إلا بأن يخطو الإنسان هذه الخطوة الأولى، خطوة الإيمان. تجد بعض الشباب تتحدث معهم يقول له تمسك بالإسلام، يقول تمسكت وصليت وصمت، والله ما في إلا تعب، ما في إلا مشقة، ما في إلا ما وجدت السعادة. لماذا ما وجد السعادة؟ يقول صليت صمت ما في فائدة، ما وجد السعادة. ما السبب؟ ما في إيمان، ما في حب ولا رضا، تخلف عنده الحب والرضا. لما تفعل الشيء كاره، أي إنسان يعمل عمل، خلونا من أمور الدين، تعال أي عمل وأي وظيفة لك، أي مهمة تقوم بها، إذا قمت بها وأنت كاره لها ماذا ستجد؟ ستجد لذة؟ مستحيل. والعمل الذي تقوم به وأنت محب له وراضي به، حتى بعض الإخوان ماذا يقول لي عن عمله وهو يستلم راتب وقد يصل 20,000 30,000، يقول والله أنا ما أعتبر نفسي أخذ أجرة من غير عمل. قلت له لماذا؟ قال هذا العمل أنا أحبه، أحبه جدا أصلا، والله ولك أنه وظيفة أصلا. إيش السبب يا إخوان؟ محب لهذا الشيء، محب لهذا الشيء، هو يعني يحمد الله أن أعطوه مكافأة على أن يقوم بهذا العمل حتى يتفرغ له، لأنه يجد فيه لذته. هذا الدين الإسلامي أيها الأحبة في الله، إذا تمسك الإنسان به عن حب وعن رضا عن قناعة به، سيجد لذته وبهجته وسروره. لكن إذا تخلف هذا الأمر، تخلف الحب، تخلف الرضا، لن يجد إلا المشقة والمصاعب والمتاعب. لو أتيت لأحد كبار السن وقلت له بالله صلاة الفجر فيها تعب ومشقة أم لا؟ تقول استغفر الله استغفر الله. تقول له بالله تركف لسماع الأغاني فيها تعب مشقة؟ أعوذ بالله، إيش الكلام هذا؟ تركك للربا في تعب مشقة؟ استغفر الله، إيش إيش الكلام هذا؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ والله اليوم الذي تفوتني فيه صلاة الفجر في الجماعة والتعب والمشقة، اليوم الذي تمتجدي إلى معاملة فيها حرام، هذا اليوم فيه التعب والمشقة، اليوم الذي أستمع فيه إلى ما حرمه الله، هذا اليوم فيه تعب ومشقة، اليوم الذي أنظر فيه إلى ما حرمه الله، هذا هو التعب والمشقة. انظر كيف هذا ماذا أصبح عنده؟ خلاص خطأ الخطوة الأولى الإيمان، أصبح يتلذذ بالتعب والمشقة التي هي في رضا الله وفي رضا رسوله صلى الله عليه وسلم، أصبح يجد لها حلاوة. اليوم الذي يتغير عليه الموضوع هذا اليوم الذي فيه التعب والمشقة. رأيتم كيف؟ هذا الإيمان يا إخوان يسعد الإنسان، يشعر براحة نفسية وهو مؤمن بالله، ملائكته، كتبه، رسله، مؤمن باليوم الآخر، مؤمن بالقضاء والقدر، هذا إنسان في قمة السعادة. يخطو الخطوة الثانية لتكتمل سعادته في نفسه، وهي العمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح. ماذا نقصد بالعمل الصالح؟ العمل الصالح ما هو؟ هو عبادة الله وحده لا شريك له بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله، هذا العمل الصالح. أشهد أن لا إله إلا الله، القضية سهلة، ما ليس في ديننا تعقيد. العمل الصالح هو أن تعبد الله وحده لا شريك له. بماذا؟ قلوا صح أو خطأ، بكل ما نراه موافقا للعبودية الخالصة لله، أليس كذلك؟ ها، بما جاء به رسول الله، خطأ. نعبد الله بما جاء به رسول الله، أين؟ فأين؟ أين نعبد الله بما جاء به رسول الله؟ أين؟ في بيوت، ها، أذن الله، يعني فين؟ في المساجد. جاب صح ولا خطأ؟ خطأ. أين؟ في جميع مناحي الحياة. العبودية لله وحده لا شريك له بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة. واضح يا أخوان؟ هذا الذي يؤمن ويعمل. ما نريد إيمان بلا عمل، ولا نريد عمل بلا إيمان. عمل بلا إيمان هذا هو اللي الشباب يقول طفشنا طفش. عمل بلا إيمان يتعب، وإيمان بلا عمل هذا غير صحيح، غير صحيح، هذا كذب. هذا الذي يقول المؤمن ولا يريد أن يعمل هذا يكذب، لم يؤمن. لابد من الإيمان والعمل الصالح، هذا طريق الاعتدال يا أخوان. طريق الاعتدال في سعادة نفسك أن تؤمن وتعمل الصالحات. انتهينا من هذه، واضحة هنا يا أخوان؟ لا بأس، نأتي لموضوع الإيمان والعمل الصالح. هنا هذا الذي ذكرناه هو طريق الاعتدال. هنا يأتي أنا وناس أصحاب إفراط، ويأتي وناس أصحاب تفريط. مثلا يطرح أطروحات الآن في قضية سعادة الفرد، هناك أطروحات تطرح بعيدة عن الأديان، بعيدة عن الدين الإسلامي على وجه الخصوص. من الأطروحات وتسمعونها اليوم في سعادة الفرد، يقول لك لا، إذا تريد تكون سعيد في ذاتك يجب أن تكون ليبرالي براجماتي. إيش معنى ليبرالي وإيش معنى براجماتي؟ تقول نحن يعني قمة السعادة في الليبرالية، سوي لك كذا يقول لك أنا ليبرالي، أنا ليبرالي، ولذلك يريد أن يكون سعيد. أين السعادة؟ يقول في الليبرالية. ماذا يقصدون بالليبرالية؟ تفضل. الحرية المطلقة، يعني مثلا يقول هذا بدني، أنا حر فيه، أفعل في بدني ما أشاء، لا تجعل قيود عليه، طالما أنا لن أضر الآخرين خلاص أنا حر في بدني. تأتي المرأة تقول هي حرة في بدنها، طيب ماذا تريدين؟ رأت شاب أعجبها وتريد أن تستمتع معه، خلاص الزوج له أين؟ له الفراش، له غرفة النوم. خارج غرفة النوم الزوج ما له علاقة، يحرمها من حريتها، فهي تذهب تفعل مع هذا الشاب ما تشاء، حرة. هذا الليبرالية. ايش رأيكم في هذا الليبرالية؟ أن حر في ماله، حر في بدنه، حر في عقله، خلاص. هو مثلا ما يبغى الدين الإسلامي، يبغى النصرانية، بعد أسبوع يبغى يكون يهودي، بعد أسبوع يبغى يكون بوذي، بعد أسبوع يبغى يكون ملحد، حر. هذا معنى الليبرالية. يبغى يتكلم أي شيء يأتي على لسانه يتكلم فيه، ما حد يمنعه. وش هذا اللعب هذا؟ هذه هي الليبرالية. ينادي بعض الناس بها لأن تكون يعني أمر مسعد للفرد. براجماتية، ادخل جوا شوف لنا، جيب مويه ولا شيء من جوا. استريح استريح. هذا الأخ ما براجماتي، براجماتي يقول بكم، روح جيب كذا بكم. عارف معنى براجماتي؟ ما يقوم لين كم نتفق. عرفت معنى براجماتي؟ براجماتية نفعية، يعني بمعنى لا يقوم بعمل إلا وبمقابل دنيوي سريع. لا تقول لي آخرة، تقول لي عند الله، هذا الله لك أنت، لا تقول اليوم الآخر، لا، أريد شيء الآن، الآن إيش المكسب كذا. هذا معنى براجماتي. يقول لك إذا أردت أن تكون سعيد سعيدا في نفسك يجب أن تتحرر من كل القيود إلا ما فيه منفعة ومصلحة لك الآن في الدنيا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ ما حاله؟ يكذب بيوم الحساب والجزاء، براجماته. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، إلا إذا كان أيتام المساكين يدخل في الانتخابات ممكن، لكن ما في انتخابات ولا يتم، ايش الفائده منهم؟ مسكين ايش اسوي له؟ ما راح يرد لي مالي اعطيه، وبعدين يتيم ما في ابوه ما راح يجي يشكرني ولا يعطيني شيء، خلاص فاليتيم يدفعه يزجره، المسكين ينهره، الا ما فيه منفعه دنيويه. واضح يا اخوان؟ هذه اطروحة تطرح لنا في قضية سعادة الفرد، اطروحة مجافية للدين، من اطروحات اهل الجفاء، اهل البعد عن الدين، يطرحون هذا النظام، يقول تعال نسعد الفرد. يأتي اصحاب الفكر الارجائي يقولون نحن عندنا طريقة لسعادة الفرد، طيب اعطونا طريقتكم. قالوا يؤمن بس، العمل الصالح ما له علاقة. خلاص أنت تقول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله حمد رسول الله، ما عليك من أكبر مطوع، الجنة مضمونة لك، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم القلب، صلاح العبرة بالقلوب، عليك الهم شيء بالماطور، البودي ما عليك منه. عرفنا كيف؟ يعني ربك رب القلوب. خلاص هؤلاء يريدون إخراج العمل الصالح، شفت كيف؟ فكر مجاف للدين، يريدون الدين فقط، ويقول لك تسعد بالإيمان، طب العمل الصالح؟ هذا هؤلاء أصحاب فكر جافي، مجافاة للدين. الفرق الكلامية أيضا جاءت وطرحت أطروحات مجافية للدين. يأتي الجهم بن صفوان ويقول الإيمان مجرد المعرفة، حتى ما هو بس يكون إيمان بالله وبالرسول، لا، إذا عرفت الله ولم تجهل الله خلاص أنت مؤمن، يلا خذ شهادة مؤمن وانتهى الدين. الدين هو أن لا تكون جاهل بالله، في أحد ما يجهل، أحد يجهل الله؟ يأتي الأشاعرة يقول الإيمان هو تصديق بالقلب، طيب العمل الصالح أين؟ ثم يأتون فيأخذون في قضية الإيمان في من هو الله، في قضية توحيد الأسماء والصفات، حتى نصبح لا نعرف الله، حتى يصبح بعض الناس كأنه يعبد عدم الله، لا هو خارج العالم ولا داخل العالم ولا محاذي الأول. إيش هذا الكلام؟ الله لا جوهر ولا عرض ولا بذي طول ولا بذي عرض ولا بذي لون ولا إيش هذا الله؟ حتى أصبح في القضاء والقدر، نعم يذهبون في أمور القضاء والقدر، يعني كل الأحداث ينسبونها للبشر، للأمور الطبيعة وهكذا. نعم أحسنت. يأتي أناس على كل حال بشكل عام يخوضون في هذه القضايا، فشوهوا قضية الإيمان والعمل الصالح. هؤلاء أصحاب فكر جافي عن الدين في قضايا سعادة الفرد، أهل تفريط، تفريط في التمسك بهذا الدين. يأتي في الجانب الآخر أناس أهل غلاء في الدين، تطرح طروحات لسعادة الفرد. يأتي شخص وهو يقرأ مثلا في الأديان، وتأتي طروحه تقول لك لا عندنا طريقة لسعادة الفرد، اترككم الإيمان والعمل الصالح، ماذا عندكم؟ قالوا نحن نريد أن نخلص البشرية من آلامهم. البشرية تتعرض لآلام، في ماذا؟ آلام أمراض بسبب الأمراض، آلام بسبب الشيخوخة، آلام بسبب المرض، الشيخوخة، الموت. طيب ممتاز، فيها أموات، فيه كذا، نريد أن نخلص البشرية من آلامهم. طيب ما الطريقة؟ قالوا عندنا 4 خطوات لتخليص البشرية من آلامهم. الخطوة الأولى قالوا أن تعتقد بوجود الآلام، أن الآلام موجودة، المرض، الموت، الشيخوخة. طيب اعتقدنا ذلك، وبعدين قالوا أن تعتقد أن محل الآلام الولادة، لو لم يولد الإنسان متى الولادة؟ أن تعتقد أن الولادة هي محل الآلام. طيب اعتقدنا. تعتقد ثالث شيء أن سبب ولادة الإنسان قال وجود الشهوات فيه، أن هذا شيء غريب. طيب كيف ولد بسبب الشهوات؟ قالوا نحن عندنا عقيدة تسمى عقيدة التناسخ، أكلمكم الآن عن النظام البوذي. قالوا الإنسان طالما عنده رغبة في الأكل والشرب يولد من جديد. إذا مات الإنسان وما تحققت رغباته في مثلا الملك في المال فإنه يولد من جديد حتى يحقق رغباته، وتبقى هذه الدورات. إذن سبب وجود الولادة مرة تلو الأخرى أن الإنسان توجد فيه الشهوات والرغبات. طيب ثلاث خطوات. الخطوة الرابعة قال يجب أن يخضع للنظام، يسير عليه نظام ورياضة روحية من شأنها أن تخلصه من هذه الرغبات وهذه الشهوات. وعندنا ثماني خطوات لتخليص الشخص من رغباته وشهواته. طيب ثم ماذا؟ قالوا إذا تخلص من الرغبات والشهوات، لا رغبة مال ولا جنس ولا أي شيء، فإنه ما يولد من جديد. طيب أين يذهب؟ قالوا يذهب إلى عالم النرفانة، عالم السعادة الأبدية. هذا غلو، هذا غلو وتوجه لمحاربة فطرة الإنسان. هذا النظام يطرحه البوذية، ويسير ملايين من البشر اليوم على هذا النظام، ملايين يسيرون على هذا النظام. يأتي أناس آخرين قالوا نحن عندنا لسعادة الفرد يجب أن يكون هناك إيمان والعمل الصالح. طيب ما العمل الصالح عندكم؟ العمل الصالح يخالفون فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلون في الدين. فمثلا يأتي أناس، هذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من الشباب أرادوا السعادة لأنفسهم، تعالوا نتحدث. قال أحدهم أنا أما أنا فأصوم ولا أفطر حتى أحقق ماذا؟ السعادة. قال الثاني ما تزوج النساء. قال الثالث أنا ما أنام الليل قيام الليل. ذهبوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فرأوه يصوم ويفطر، يقوم وينام، تزوج النساء. فكأنما تقالوها، رواها قليلا، فاعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم. ذاك عبد قد غفر له، اعتذروا له قلة العبادة كما يظنون. فعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم بخبر هؤلاء الثلاثة قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يريدون يقولون نحن عندنا عمل صالح. طيب ما هو العمل الصالح؟ قالوا هو الانقطاع الكلي عن الدنيا لنعمر الآخرة، نترك الدنيا. وعلامة أنك قد انقطعت انقطاعا كليا عن الدنيا أن تترك زوجتك كأرملة وأولادك كاليتامى. وش هذا؟ قالوا الدنيا والآخرة ضرتان لا يمكن الجمع بينهما. تبغى الدنيا ولا الآخرة؟ أما دنيا وآخرة ما يمكن. كلام صحيح ولا خطأ؟ خطأ. هذا غلو في الدين، غلو في الدين، إهمال العمل، إهمال، يهمل الإنسان عمله من يوم ما يتطوع على قولهم ويدين يهمل دراسته. كان مواظب على العمل مجتهد من الساعة السابعة الاثنين أو كذا حسب الدوام، من يوم ما يتطوع إيش فلان حتى يقول عنه يقوم الليل ما يدام إلا الساعة تسعة، أذان الظهر خرج وإيش هذا؟ قال اتطوع. أخلص إيش رأيكم مدام تطوع فلان خلوا بس يصلي بنا كثر الله خيره، خلي يصلي بنا الظهر كثر الله خيره، خلاص خلوا إمامنا. طيب العمل؟ قال ريحونا من هذا مطوع، يعني كل يوم صايم، صايم ارحمه خلوه يصلي بنا الظهر بس. هذا كلام يا إخوان؟ هذا عمل صحيح؟ عن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم أن لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. من هو هذا اللي أفضل المنازل؟ اللي عنده المال، اكتسب واشتغل بعرقه وجده، اكتسب ماله استغنى به عن الناس. أما تتطوع تمسك لك مسجد وزاوية ركن وتهوهو هو هذا ما هو من دين الله، هذا دين الله. قال أتاه الله مالا وعلما، يطلب العلم الشرعي ويكتسب المال، اشتغل كد يكدح، ثم متقي لله، ثم واصل لأرحامه، ثم مصلح لمجتمعه، يعلم أن لله فيه حقا. هذا المال الذي اكتسبه يهتم بالأيتام الأرامل المساكين، يبني ينفق يصلح، هذا أفضل المنازل، هذا ديننا يا أخوان. ولا لا؟ أما الغلو يترك العمل. أحد الشباب عنده كان وظيفة 5000 أو كذا، ويشتغل دوامين. أول ما هداه الله أول شيء قال أنا أبغى أترك هذا العمل. وإيش السبب؟ قال أترك هذا العمل دوره لمؤذن، أبغى أصير مؤذن، يعني أبغى أتفرغ وأحفظ قرآن. طيب أول شيء لا بأس، لكن أحرز قوتك، قوت يومك أول شيء. دور لك على عمل مناسب، من 5000 تأخذ لك 800 ريال ولا 1000 وكذا. وقال خلاص خلي الأهل، يبغى يصبر يصبر، ما يبغى يصبر أنا ما عندي مشكلة، تروح عند أهله خلاص أريد الدين. أي دين هذا؟ هؤلاء يا إخوان ناس يشوهون صورة الدين. طبعا هي درجات، يبدأ بالانقطاع الكلي، الزهد البدعي، يزداد بعد ذلك، يصبح أصحاب خلوات، يذهب إلى الكهوف والمغارات وفي الظلام يعبد الله هناك عن طريق أذكار معينة، لكل شيخ طريقة، ثم حتى يأتيها الكشف الشيطاني، ثم بعد ذلك مرحلة أكثر أن يتصل بالله، يصبح يتلقى عن الله، ثم بعد ذلك يرى نفسه هو الله. وش الكلام هذا؟ هذا غلو يا إخوان، غلو وانحراف عن الدين. يأتي أناس آخرون أيضا في قضية الإيمان والعمل الصالح، فاجعل الإيمان والعمل الصالح، الإيمان قول وعمل لكنه حقيقة واحدة، لو ذهب بعضه ذهب كله. فقال من كذب كفر، من زنى كفر، من أخلف الوعد كفر. وش هذا؟ هذا غلو، غلو في الدين، غلو الخوارج، غلو الصوفية. هؤلاء غلوا يا إخوان في جانب الإيمان والعمل الصالح. واضح يا إخوان؟ المطلوب الاعتدال في قضية الإيمان والعمل الصالح بما ذكرنا. نعود لقضية المجتمع، انتهينا من قضية الفرد. المجتمع كيف يصلح؟ قلنا المجتمع يصلح بالتواصي بالحق. ماذا نقصد بالحق يا إخوان؟ الذي إذا تواصى به المجتمع كان سعيدا. التواصي بالحق نقصد به التواصي بثلاثة أمور. أول أمر أن نتواصى بالإيمان والعمل الصالح، ونتناهى عن ضدهما، نتناهى عن الكفر، ونتناهى عن الفسق الشرك والمعاصي والمنكرات في مجتمعنا. نريد مجتمع أفراده يؤمنون ويعملون الصالحات، ونتناهى عن ضد ذلك من الكفر والفسوق والعصيان. هذه الخطوة الأولى لصلاح مجتمعنا يا إخوان. مجتمع لا يصلح إلا إذا انتشر فيه هذا الإيمان والعمل الصالح الذي ذكرناه من قبل على منهج الاعتدال. الخطوة الثانية أن نتواصى بتطبيق الشريعة الإسلامية والتحاكم إليها. ولا لا؟ الخطوة الثالثة أن نتواصى بالحق. الحق ماذا نقصد به هنا؟ أخلاق الإسلام الاجتماعية، بر الوالدين، صلة الأرحام، حسن الخلق مع الجيران، حسن الخلق مع الناس، القائمة على الاحترام والصدق والعدل، الموالاة. بالله تخيل المجتمع بهذا الشكل، مجتمع محكوم بالشريعة، أفراده يؤمنون يعملون الصالحات، ملتزمون بأخلاق الإسلام الاجتماعية. أسألكم هذا المجتمع نموذج، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجتمعنا كذلك، مجتمع نموذجي. نتحدى يا إخوان أن الفرد الذي يؤمن ويعمل الصالحات سيسعد في نفسه، وأن المجتمع الذي أفراده يتواصون بالحق الذي ذكرناه سيكون مجتمع سعيد. هذا واضح. نأتي للأمة الإسلامية، قال نجمع هذه مع هذه. الأمة الإسلامية كيف تسعد؟ نقول بالتواصي بالصبر. ماذا نقصد بالصبر هنا؟ الصبر على ثلاثة أمور. الآن عندنا هنا المجتمع السعودي، المجتمع المصري، المجتمع السوري، المجتمع اليمني، المجتمعات هذه العربية ومجتمعات الإسلامية أيضا، باكستان كذا، وأنت ماشي هذه مجتمعات الآن مجتمعات إسلامية. طيب كيف تسعد هذه الأمة الإسلامية في مجتمعاتها إذا تواصت بالصبر؟ الصبر على ماذا؟ الصبر أولا على الحق، والحق ما هو الذي ذكرناه؟ الإيمان، العمل الصالح، تطبيق الشريعة، أخلاق الإسلام الاجتماعية. فتخيلوا مجتمعنا كذلك، مجتمع مصر كذلك، مجتمع اليمني كذلك، هذه المجتمعات أصبحت تتواصى بهذا الحق، كثر هذا الحق، انتشر، أصبحت الأمة الإسلامية ماذا منتشر عندها الآن؟ منتشر الحق. بقي أمر آخر ليسعدها، ما هو؟ تتواصى بالصبر على تحصيله. بعد قوة الحق نحتاج قوة أخرى، ما هي؟ تحصيل القوة المادية، نحتاج إلى قوة مادية. عندك إيمان وعندك حق، لكن ما عندك مادة تنشر بهذا الحق، تدافع عن هذا الحق، ما ينفع، تصبح الأمة هزيلة. لا بد من قوة حق وقوة مادة. الناس الآن لا يسمعون للضعيف، الضعيف الهزيل، يقول لو كان عنده حق لكان زال ضعفه وهو زاله. لو كانت الأمة الإسلامية عندها دين حق لكان وضعها أحسن من كذا. هكذا يقولون الغرب الآن، يقولون مستحيل أن يكون هؤلاء عندهم حق أكثر منا، نحن أقوى. واضح؟ مثل ما كان كفار قريش في بداية الأمر يقول لو قالوا أن هذا الإسلام لو كان حقا ما سبقونا إليه، نحن أدرى بالحق. فنحتاج إلى قوة مادية، سواء في العلم، سواء في التجارة، في المال، سواء في السياسة، سواء في الاقتصاد، سواء في العسكرية، لابد من قوة مادية، لابد من القوة المادية حتى تصبح أمتنا الإسلامية أمة سعيدة. قوة حق، قوة مادة. في أمر ثالث تسعد به البشرية مع الأمة الإسلامية نتواصل بالصبر عليه، وهو الصبر على أخلاق المسلمين، على أخلاق الإسلام مع غير المسلمين، في حال السلم، في حال الحرب. إذا أصبحت هذه الأخلاق مع غير المسلمين منتشرة ظاهرة، الناس سيدخلون في دين الله أفواجا. إذا رأوا المسلم ومعه الحق، معه قوة مادة، ورأوا المسلم وهو يتعامل بهذه الأخلاق الراقية مع غير المسلمين، كيف يتعاملوا معه في حال السلم؟ بكل عطف، كل شفقة، ويتعاملوا معه وهم يشعرون أنه متجه إلى النار، فيشفقون عليه من ذلك ويحاولون إنقاذه، يطعمونه الطعام ويساعدونه في مرضه، في فقره. وهذا بالله كيف البشرية ستكون عندما تكون الأمة الإسلامية هي الحاكمة على البشرية، وعندها قوة الحق، وعندها قوة المادة، وعندها هذه الأخلاق العظيمة؟ بالله كيف سيكون حال البوذي وحال النصراني الذي يكون محكوم بحكم الإسلام؟ الله، سيجدون حقوقهم محفوظة، كراماتهم مكفولة. ولا لا يا إخوان، وفي حال الحرب لنا أخلاق عجيبة، يعني مع غير المسلمين في حال الحرب لو انتشرت هذه الأخلاق وعرفها الناس لسعدوا. فالمقصود عندنا نظام واضح مأخوذ من سورة العصر لإصلاح الفرد، انتهينا منه لإصلاح المجتمع ولإصلاح الأمة الإسلامية ولإصلاح البشرية. في الوقت ذاته هناك أطروحات، هذا طريق الاعتدال ذكرناه، هناك أطروحات لإصلاح المجتمع، أطروحات تطرح وهي مجافية للدين، بعيدة عن دين الإسلام، لكنها تطرح لإصلاح المجتمع. نحن نطرح لإصلاح المجتمع الحق، الإيمان، العمل الصالح، تطبيق الشريعة، أخلاق الإسلام الاجتماعي. هم يطرحون أشياء أخرى، يقول المجتمع ما يكون صالح ولا يكون سعيد إلا إذا كان بيئة المسلمين اليوم مثل بيئة الغرب. يقول كيف نلحق بالغرب ماديا ونريد أن نأخذ منهم علومهم، والعلوم التي نأخذها من الغرب نريد نجعلها في مجتمعنا، لكن البيئة ليست بيئة غربية، ما يمكن يتقدم المجتمع. طيب يربطون كل تقدم المجتمع بتغريبه، أن يصبح المجتمع كالغرب. طيب كيف يصبح المجتمع كالغرب؟ يربطون هذه القضية كلها بماذا؟ بالمرأة. إذا خرجت المرأة مثل المرأة الغربية تقدمنا ماديا. يا سلام، ما يمكن نصنع سيارات ولا طائرات ولا يكون عندنا علم طب وهندسة وتقدم إلا إذا خرجت المرأة تسبح مع الرجال وتعمل مع الرجل وإيش الكلام هذا؟ ها؟ هذه مسألة. المهم أنهم يريدون يعني تخرج سافرة عن شعرها، هذه القضية الكبرى. مصحة قيادة السيارة هي مرحلة يعني فيها كلام، لكن هم ما يريدون بس يقفون عندها، لو القضية بس تركب السيارة وخلاص وتسوق السيارة محجبة ممتاز، القضية ما وراءها، ما وراءها تخلع وتمشي وتسفر. هذا هو المطلوب، المطلوب الأساسي هو هذا، لكن يعني الطريق كذا يبدأ خطوة خطوة يعني. فأنت يبدأ هذه الخطوة، هي الخطوة الأساسية، المطلب الأساسي هو تغريب المجتمع. ما معنى تغريبه؟ يعني ما معنى تغريبه؟ معنى التغريب هو أن يكون هذا المجتمع الإسلامي كالمجتمع الغربي سواء بسواء. قالوا تريدون صلاح المجتمع هكذا؟ طيب إيش طروحاتكم؟ قالوا يجب أن يكون مجتمع علماني، لأنك الآن تحط مجتمع إسلامي، طيب ما في غير مسلمين معكم؟ كيف تحكم بالإسلام؟ طيب غير المسلمين شو يسووا؟ مجتمعكم أحادي، مجتمعكم كذا، أطروحات مجافية للدين لإصلاح المجتمع. مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة وتحديات. يقولون خلاص كل واحد يتدين بما يشاء، لكن التعليم لا تدخله في الدين، لا تدخل الدين في التعليم، لا تدخل الدين في السياسة، لا تدخل الدين في الاقتصاد. الدين علاقة روحية بينك وبين ربك. أنت إذا جيت تخرج للشارع فاستخطابك ودينك حطه على علقه في البيت، واخرج من غير دين، لا تتعامل مع الناس على أساس ديني. الله أكبر، هذا إفساد يا أخوان، جفاء للدين. وقالوا نأتي بالديمقراطية، الشعب يريد هنا الديمقراطية. طيب ما الديمقراطية؟ ما هي الديمقراطية؟ قالوا نبغى حفظ الحريات والكرامات والأشياء. طيب ممتاز، لكن هذه في الإسلام ما هي في الديمقراطية. الديمقراطية قائمة على نظام، على يعني نظرية وفلسفة اجتماعية تسمى نظرية العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي آخر من صاغها جان جاك روسو، يقول أن الناس كانوا يعيشون على محبة وصفاء. ما الذي فرق بينهم؟ فرق بينهم الدين، فرقت بينهم الأطماع. فقالوا ما الحل؟ الحل كالتالي: بالنسبة للدين خلاص نخرجه عن علاقته بين أفراد المجتمع، أصبح علاقة فردية بين الإنسان وبين معبوده. والأطماع قالوا نتشاور ويكون بالأغلبية، وبالتالي الديمقراطية قائمة. لو سمعتم شخص يقول الديمقراطية الحق في الإسلام، قلوا له كذبت، كذبت. الديمقراطية الحق في الإسلام، الديمقراطية الحق تقول أبعدوا الأديان واجعلوا مصدر تلقيكم للأحكام البشر لا رب البشر. كيف تكون الديمقراطية الحق في الإسلام؟ يتكلمون عن أشياء هي ليست خاصة بالديمقراطية، حفظ الحقوق والكرامات، هذه في كل عند جميع العقلاء ينبغي أن تكون. وأعظم من كفل حقوق الإنسان وكرامات الإنسان هو الإسلام. وأما العالم الغربي ما وصلوا إليها، ما وصلوا إليه من حفظ للحقوق والكرامات إلا بعد دماء وبعد جهاد طويل وبعد حروب طويلة وصلوا لمثل هذه الحقوق. فالمقصود يا إخوان، يأتي هؤلاء ويطرحون هذه الأطروحات لإصلاح المجتمع، المجتمع حتى يكون صالح يجب أن يكون علماني ديمقراطي، ويقاتلون على ذلك ويبشرون به في كل مكان، ويستجيب لهم فئام من الناس. طريقة لإصلاح المجتمع لكنها مجافية للدين، مبعدة للدين، وليست طريقة الإسلام. يأتي أناس يطرحون طروحات باسم العصرانية، قل نجعل المجتمع مجتمع عصراني. طيب ممتاز، إيش معنى مجتمع عصراني؟ هل تريد المجتمع العصراني أن يكون يعني الحضارة المعاصرة يتلقفونها ويستفيدون منها الحضارة المادية؟ ممتاز، أنا نريد أن نتخلف ماديا، نحن نريد أن نكتسب هذه أمور التقنية والأمور الحضارية، نريد أن نستفيد منها ونطوعها لخدمة الإسلام. ممتاز، ونبحث عن الأحكام الموافقة لأمور العصر مستجدات العصر. ممتاز، لكن تريد بالعصرانية ماذا؟ أن تبعد الأحكام الإسلامية المخالفة للحضارة الغربية اليوم. على سبيل المثال، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال استحوا علينا، قاعد تقول هذا الحديث ليش يا رجل؟ قال المرأة أصبحت الآن حاكم الدولة، تقول أجيب ولي أمرك؟ استحوا، هذه الأحكام يبعدوها، بحثونا عن أي أقوال فقهية تناسب العصر اليوم، تناسب العصر، نريد أحكام فقهية جديدة مناسبة للعصر. أما التي لا تناسب العصر خفوها وابعدوها. نقول هذه ما هي عصرانية، هذه ما هي عصرانية. أنت تريد الحضارة الغربية ونستدلها من الشريعة، وما خالف الحضارة المعاصرة اليوم نبعدها عن حياتنا. هذا ما هو كلام، هذا ليس بكلام، هذه طريقة المجافين للدين. طرق كثيرة تطرح لأصحاب الجفاء عن الدين. يأتي في الجهة الأخرى أناس عندهم غلو في الدين ويريدون إصلاح المجتمع وإصلاح البشرية، إصلاح الأمة الإسلامية. طيب ممتاز، ما هي طروحاتكم؟ أعطونا طروحاتكم. قالوا الآن مثلا ماذا يصيب العالم الإسلامي اليوم؟ انظر أفغانستان يعني دمرت ودمرها هؤلاء الأمريكان، دمروها شذر مذر، دمروا العراق، دمروا، يعينون اليهود في فلسطين، حق ولا ما حق؟ والله حق، والذي ينكر هذا هذا مكابر. طيب ما الحلول؟ ما هي الطروح التي عندكم؟ هل الطروح عندكم تمشوا خطوة خطوة، تواصى بالحق، تواصى بالصبر، نمتلك، نربي الناس على الحق وعلى الإسلام، ثم يمتلك القوى المادية حتى تصبح عند أمتنا الإسلامية قوة تجابها الأعداء؟ ممتاز، هذا الطروح المعتدلة التي نراها. فما طروحتكم أنتم؟ قالوا طالما وراء ذلك أمريكان وغربيين، نبحث عن كل دولة شاركت في حرب أفغانستان، في حرب العراق، أي واحد من رعاياهم نجده في أي مكان نصيده نقتله. أخ ليش حتى يتربوا تربية لهم؟ طيب لكن هذا سيكون فيه تشويه للإسلام، سيكون فيه حرب أيضا للمسلمين الذين يكونون في تلك البلدان، ستكون. قال هذا أنت جرب هذا، إحنا ما نجرب، ما هي مغامرات، هي تجرب، هذا دين. فيبدأ حرب في هذه القضية فتكون مشكلة، فتأتي مثلا هذه الفئة الضالة التي ضلت طريق الحق وهي تريده، تريد الحق، تريد نصرة الأمة الإسلامية. ولا نطعن في نواياهم، لا نطعن في نواياهم، لكن قد يكون هناك من يديرهم ممن تكون نيته خبيثة، قد يكون هناك من يستخدمهم استخدام الخاطئ ويحركهم ريموت كنترول على قولهم، لا شك في ذلك. لكن هم أنفسهم الضحايا، هؤلاء الذين يرمون بأنفسهم في المجمعات فيقتلون أنفسهم ويقتلون بعض المسلمين ممن يكون هناك، لا شك أن نيتهم هو نصرة الإسلام، نصرة المسلمين، لكن ليس بهذا الطريق. هذا الطريق أرادوا الحق فضلوا عنه فقتلوا أنفسهم وقتلوا إخوانهم المسلمين وتسببوا في مشاكل كثيرة لإخوانهم المسلمين. شخص يرى أن هناك أعراض للمسلمات تنتهك في العراق ولا كذا، طيب ما النتيجة؟ قال امسك لي واحدة كافرة وانتهك عرضها، وش الفضيحة هذه؟ لا، لا يكون بهذا الشكل، ما يكون الأمر بهذا الشكل. قال ننتهك أعراضهم حتى يكفوا عن انتهاك أعراض المسلمين، ولا هذا تصلح كان للشباب لو وجدوا مثل هذا. المقصود هناك أطروحات تطرح الفئة الضالة، جماعة تكفير الهجرة تطرح أطروحة، هؤلاء أطروحات من الغلاة في الدين يطرحون أطروحات لإصلاح هذا المجتمع. طيب ما أطروحاتكم؟ قالوا لن تعود للأمة الإسلامية قوتها إلا بالطريقة التي بدأ بها الإسلام. طيب كيف بدأ الإسلام؟ قالوا تجمعوا مجموعة، هاجروا للمدينة، تجمعوا هناك، ثم دعوا الناس جميعا للهجرة، ثم بعد ذلك بدأ الجهاد. طيب ماذا تريدون؟ قالوا نحن نبحث عن صحراء أو كذا مكان في سيناء مثلا، نتجمع هناك ونأمر جميع الناس بالتجمع إلينا ونسمي أنفسنا جماعة المسلمين، الجماعة المسلمة الوحيدة، ونطلب من جميع المسلمين الهجرة إلينا، نتجمع هناك ثم يعود الإسلام من جديد. طيب قد نحكم على جميع المجتمعات الإسلامية بالجاهلية وبالكفر وبالردة، ونحكم على جميع الكفار الحكام بالكفر وبالردة إلا جماعتهم هم. يا أخي إيش هذا الغلو؟ غلو في الدين وابتعاد عن الدين، وهذه مصيبة. لا تصلح مجتمعاتنا يا إخوان ولا أمة الإسلامية مثل هذه الطريقة الغالية. الصلاح مثل ما ذكرناه يا إخوان يكون بما قدمنا لكم. الفرد يصلح بالإيمان والعمل الصالح، المجتمع يصلح بالتواصل بالحق، الأمة الإسلامية تصلح بالتواصل بالصبر، البشرية تصلح بالتواصل بالصبر. هذا النظام والاعتدال. وأما هناك طرق وناس لأهل الإفراط وهناس لأهل التفريط، كل يدعو إلى مذهبه، فيجب على أهل الإسلام وعلى الشباب المسلمين أن يبحثوا عن طريق الصواب يتمسكوا به وينشروه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عن خطيئاتنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.